فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما تعلمون، مجلس اليوم إن شاء الله تعالى يتعلق بفن من فنون اللغة العربية، والتي نظمها بعضهم بقوله: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء. هذه هي علوم اللغة العربية، وهي 12 فنا أو علما: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء. ومجلس اليوم كما قلت يتمحور حول فن من هذه الفنون، وهو فن الشعر. والشعر يعني كما قال المفضل الضبي، وهو من علماء اللغة العربية وجامعها، ويقال له أيضا المفضل الكوفي نسبة إلى الكوفة. وهذا الزمن الذي عاش فيه المفضل كان قرينه الأصمعي، لعلكم تسمعون به، الأصمعي، وقد اشتهر بقصيدة له يعني أدهش بها وبهت بها الإمام يعني الخليفة جعفر المنصور، وهي صوت صفير البلبل، نعم، كما ثبتت عنه. وهذان العالمان من علماء اللغة العربية يعدان من الأثبات الثقات، يعني إذا قال الأصمعي كلمة في اللغة فإنها يعني تقبل ولا ترد. والشأن بالنسبة للمفضل الضبي أيضا من بني ضبة، وغيرهما من علماء اللغة العربية كالفراء والأخفش وأبي عبيدة وأبي زيد، من هؤلاء الأفذاذ الذين نصر الله بهم لغة العرب. فالمفضل الضبي وهو يعني محمد بن يعلى بن عامر الضبي، كما قلت راوية وعلامة بالشعر والأدب وأيام العرب، وينافس في ذلك المسمى بحماد الراوية أيضا. هذا كان جبلا شامخا في علوم اللغة العربية، ويعدان يعني المفضل هذا وحماد الراوية كما يلقب بذلك، كان أول من جمع المعلقات السبع، المعلقات السبع المشهورة، وهي من الشعر الذي قيل قبل بعثة الإسلام. قبل يعني هذه المعلقات تعد من الشعر الجاهلي، نعم، ولها يعني سبب لماذا سميت. والمشهور أنها سميت بالمعلقات لأنها علقت بأستار الكعبة، وهذا ليس صحيحا. المفضل الضبي ترك بعض المصنفات كالمفضليات، وهو كتاب الاختيارين، له كتاب يسمى الاختيارين، واشتهر أيضا بالمفضليات، كما كذلك يقال كما يقال الأصمعيات، وهي نسبة للأصمعي. يقول: الشعر ديوان العرب، يعني حتى لا تكون للذاكرة، الشعر ديوان العرب وترجمان أفكارهم وعنوان مفاخرهم أيضا ورافع ألوية عظمتهم، ثم هو أي الشعر هو المرآة الصادقة لحياتهم. لذلك الشعر الكلام فيه كما يقال كناقل تمر إلى حجر، يعني لا تكفي في هذه الساعة ولا غير من الساعات، وإنما نحتاج إلى أيام حتى نتكلم عن الأطوار التاريخية يعني التي مر منها الشعر، يعني فترة ما قبل الإسلام، كيف هي مميزات الشعر في هذه الفترة، ثم في ظل الإسلام كيف صار الشعر، وخصوصا أن بعض الشعراء الذين عاشوا الجاهلية وشرح الله صدرهم للإسلام وهداهم الله عز وجل، كيف كان شعرهم في ظل الإسلام، ومن هم شعراء الإسلام، بدءا بشعراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقدمه في الأزمنة التي تلت يعني ظهور الإسلام في العهد الأموي وفي العهد العباسي، حيث اتخذ الشعر صبغة سياسية طائفية، يمكن أن يقال هذا اللفظ، كل ينزع إلى ما يراه هو الصواب، وأقصد بالذكر هذه الطوائف التي انحرفت عن منهج الله، سواء في العقيدة أو ما يتعلق بنصرة المذاهب، وأقصد بذلك التعصب الذي ظهر في الأمة إلى غير ذلك. إذن فالشعر له تاريخ متجذر أيضا، والكلام فيه يطول، لكن الذي يهمنا هو مقتطفات فقط من الشعر الجاهلي، حيث أن حياة العربي كانت حياة متميزة، وكانت حياة لا علاقة لها بالحضارات القائمة في تلك الحقبة كحضارة الفرس وحضارة الروم. فالعربي كان يعيش في البيداء وفي الفيافي وفي القفار حرا طليقا، رغم قساوة يعني العيش وقساوة المناخ يعني وشظف العيش، فقد عانى الإنسان العربي قبل الإسلام يعني وعاش حياة البداوة، ومع ذلك فعيشته هذه في الصحراء يعني أكسبته وأعطته ملكة وفهما جيدا دقيقا للحياة، وقد صور هذه الحياة يعني في ماذا؟ في غالبا في أشعاره، لأن هذا هو الذي نقل عن هؤلاء، يعني إذ الكتابة أو ما يسمى بالتدوين أو الكتابة لم تكن معروفة لدى العرب قديما. نعم، فعصر التدوين لم يظهر إلا في ظل الإسلام، ولذلك هذا الشعر الذي تناقلته ألسنة الشعراء والحفاظ إنما كان مشافهة يعني، والقليل الذي وصل إلينا، يعني أقصد بذلك الشعر الجاهلي، القليل هو الذي وصل إلينا منه، ولولا ذاكرة أولئك إذ طبيعة الحياة التي عاشوها أهلتهم لكي يكتسبوا كما قلت هذه الملكة وهذه القوة في الحفظ. فكان الرجل العربي إذا سمع القصيدة ولو كثرت أبياتها حفظها عن ظهر قلب لمجرد السماع، لذلك العلم كان يؤخذ مشافهة سماعا ويحفظ. ثم بعد ذلك يعني انتقلت الأمور إلى ما صارت إليه يعني في ظل الإسلام كما قلت، وظهر شعراء ينافحون عن دين الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، كحسان بن ثابت والعباس بن مرداس وغيرهم من الشعراء، لكنه يعني سبحان الله هذا الشعر في زمننا هذا صار إلى هوان، وصار الشعر اليوم منتحلا وشعرا لا يمت بصلة إلى الماضي إلى ما كان عليه أسلافنا، إنما هو شعر مبتذل، إلا من رحم ربك، إلا من سلط شعره من أجل الحق ومن أجل الدفاع عن هذا الدين وخدمة هذا الدين إلى غير ذلك. فالآن ما يسمى بالشعر يعني الحر، الشعر الحر، وهذه الأمور التي نشاهدها وهناك من الشعر المبتذل الماجن الذي صار الآن ينخر أفكار شبابنا وشاباتنا، وكما قال سبحانه وتعالى إنما هو شعر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. هذا الشعر الذي صار الآن يريد أن يعني أن يفصلنا عن ماضينا وعن شعر أسلافنا، حتى ولو كان في قبل مجيء الإسلام، حتى ولو قاله ما يسمون بالشعراء الجاهليين، يعني فالجاهلية هذه الكلمة ليس معناها أن هذا العصر الذي عاشوا فيه هو عصر الظلمات، من جانب من انتشار الشرك وأيضا والجاهلية العمياء المنتنة بين القبائل كالفخر بالأنساب والأحساب وما أدى إلى ذلك، إلى صراعات وحروب يعني كتبت وعدت من أيام العرب، لأن أيام العرب عندما تطلق هذه الأيام يراد بها غالبا الحروب التي قامت بين العرب فيما بينهم كحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان، وهذه يعني الحرب ربما استمرت 40 سنة أو 30 استمرت 40 سنة أو 30 سنة، أتت على الأخضر واليابس إلى أن تدخل رجلان من رجال القوم وهما هرم ابن سنان العبسي وآخر اسمه الحارث، فتكفل بدفع دية هذه الحرب، وإن لم تكن يعني لا دخل لهما لا ناقة لهما في هذه الحرب، ولكن تكفل بدفع الدية، فمدح من أجل هذا العمل الجليل الذي هو من قيم وشيم العرب قديما، وقد مدحه ما زهير ابن أبي سلمة في معلقته حين يقول تداركت مع عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، يعني هذا العطر يعني كان يتشاءم به، يعني تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا، يعني أفنى بعضهم بعضا نتيجة رهان وسباق قام بينهما، فكانت الغالب لأحد الأحصنة ولكن وقع ما وقع، عقرت أحدهما فالآخرون لم يقبلوا يعني بنتيجة هذا السباق بين داحس والغبراء، فقامت الحرب على إثر ذلك. كذلك حرب البسوس التي قامت بين كليب وتغلب من وهما ابني وائل إلى غيرها، يعني من أيام العرب التي جرت كما قلت إما بينهم يعني العرب فيما بينهم أو بينهم وبين أعدائهم، وخصوصا قبل مجيء الإسلام، ولعل آخر يوم من أيامه وهي يوم قراقر أو يوم ذي قار الذي انتصر فيه العرب رغم شركهم وكفرهم على ماذا؟ على أعدائهم الفرس. إذن فالشعر كما قلت يعني واقعه جليل وعظيم، وكما يعني ذكرت أن شعراء اليوم الذين لا يمتون بصلة إلى الماضي لم يقرأوا يعني شعر أسلافنا سواء قبل مجيء الإسلام أو بعد مجيء الإسلام، وإنما هم تنصلوا من هذا الأمر وصاروا يبتذلون شعرا ساقطا يصور لنا أن يعني كالمرأة مثلا أنها كانت متاعا رخيصا عند الشعراء القدامى وأنها كانت أمة مستعبدة، هكذا يريدون أن يصوروا لنا المرأة قديما، وأن الحقيقة التي يدافع عنها اليوم وهي حرية المرأة زعما منهم. ولكن كما قلت هذا الشعر لو دققنا النظر فيه لوجدناه سرطانا ومرضا أيضا ينخر لغتنا، وبالفعل هذا الشعر قد حل محل شعرنا. الآن نرى المنتديات التي تقام، منتديات إلقاء الأشعار والشعر ونسمع بين الفينة والأخرى مثل هذا الشعر الهابط الساقط الماجن الذي لا فائدة من ورائه ترجى. لكن إن شاء الله تعالى نحاول أن نحيي هذه السنة التي أميتت. يعني الآن معظم الطلاب يقبلون على دراسة العلوم الشرعية، وهذا ممدوح من تفسير وفقه وحديث بكل علومه رواية ودراية، يعني من مصطلح وعلم الرجال ومعاني الأحاديث إلى غير ذلك من العلوم. وأما الاهتمام باللغة العربية إذا كان يعني الانصراف إنما هو إلى علم النحو والصرف قليلا، أما الشعر فهذا شيء يعني مهجور وفي خبر كان لا يهتم به إلا من رحم ربك وقليل ما هم. لكن معرفة الشعر قديمه وحديثه فهذا يرفع يعني من ملكة الطالب أو الطالبة على فهم القرآن وفهم السنة، خصوصا إذا نظرنا في تفاسير القدماء التي تكلمت عن معنى الآيات القرآنية من جميع الأوجه، من الأوجه النحوية واللغوية وغير ذلك، نجدهم يستعملون شواهد العرب وأشعار العرب. وإذا قرأنا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم الشعراء من يهتمون بالشعر ومن يهتم بعلم الأنساب، وهذا العلم أيضا ضاع بيننا كأبي بكر رضي الله عنه كان شاعر وكان نسابة، وبلال بن أبي رباح وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان يحفظ من شعر الخنساء ما لا يحصى، وأمنا عائشة كانت تحفظ أيضا 10,000 بيت شعر من شعر هذيل، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه الحصان الرزاق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وغير من الصحابة الذين كانوا مهتمين بلغة العرب، وإن كان منهم من فتح الله وشرح الله صدر الإسلام لكنه يعني ما اهتم بالشعر كثيرا، بل منهم من تركه رغم أنه كان فحلا فيه كلبيد بن ربيعة العامري، هذا الرجل الذي عمر طويلا وأدرك الإسلام وأسلم، قيل أنه لم يقل شيئا بعد إسلامه إلا بيتا واحدا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قيل هذا هو البيت الذي قاله بعد إسلامه، لأن إعجاز القرآن وبيان القرآن يعني صرفته عن الشعر. أما في العصور التي جاءت بعد الإسلام، يعني الأزمنة التي أتت بعد الإسلام، فالشعر قد وصل إلى أوجه خصوصا في العهد الأموي وفي العهد العباسي، لكن في العهد العباسي ظهر شعر المولدين، وهذا الشعر لا يعني لا يستشهد به في اللغة، وكان الاستشهاد انقطع بنهاية العهد الأموي من ذلك البحتري والمعري والمتنبي وغيرهم من الشعراء الذين يستفاد من شعرهم في باب البلاغة أكثر من الاستفادة منه في تقرير قواعد علم النحو أو الصرف أو غير ذلك، فإنما يعتمد في ذلك على الشعر الجاهلي وعلى الشعر في ظل الإسلام وفي الحقبة الأموية. والشعر كانت له ميزته عند العربي كما ذكرت، فكان ملجأه ومفزعه في كل حياته، ولا أدل على ذلك أن يعني أن العربية إذا أن القبيلة العربية إذا نشأ فيهم وبزغ فيهم نجم شاعر فهذا مما يفرحهم ويجعلهم يقيمون الأفراح والأعراس. لماذا؟ لولادة شاعر بينهم، لأن عمل الشاعر سيكون أعظم من عمل الفارس المقدام الذي يضرب برمحه وسنانه وسيفه، أما الشاعر فله فقوته في لسانه وفي شعره، يستطيع أن يسقط أقواما وقبائل، ويستطيع أن يرفع من آخرين يعني. والأمثلة في ذلك على الأمثلة على ذلك كثيرة يعني، كم هم من الشعراء الذين استطاعوا إسقاط يعني قبائل برمتها يعني، حتى إذا قيل للمنتسب إلى هذه القبيلة التي هجيت بهجاء فإنه يفر منها ويخاف من الانتساب من هذه النسبة لهذه القبيلة، بل يبحث له عن نسب آخر. ولعلكم تذكرون قصة جرير ابن عطية الخطاف لما هجى الراعي النميري من بني نمير، وهذا شاعر فحل رغم ذلك، ومع ذلك استطاع جرير أن يسقطه ويسقط قبيلته لما هجاه بقصيدته الطويلة، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. ولذلك عندما يقال للرجل من بني نمير أنت من أين يعني إلى من تنتسب، كان يرد بماذا؟ يرد فيقول أنا من بني عامر، أنا من بني عامر، فهي أصل هذه القبائل بنو عامر التي ينسب إليها المجنون قيس بن الملوح أو الملوح وليلى العامرية، وقصتهما يعني معروفة. فأيضا ما وقع أيضا للشاعر العباسي يعني، أنا لابد أن نأتي بشيء من القصص بأيام العرب حتى نعرف قيمة الشعر عند العربي قديما أو في ظل الإسلام والحقب والأزمنة التي تلت الإسلام. أما زماننا هذا فنسأل الله عز وجل أن يرده ردا جميلا إلى لغته بكل علومها وإلى ثقافته وإلى ماضيه الذي سلب منه وسرق منه. فيقال يعني جاء في بعض كتب الأدب أنه في يوم من الأيام، وهذه في فترة الخلافة العباسية، هذا الشاعر الكبير وهو الحسن ابن هاني، ويقال له يعني بشار أبو نواس، عفوا ليس بشار ابن برد وإنما هو أبو نواس أو أبو نواس الحسن ابن هاني، كان ماشيا في أحد أسواق الكوفة، وكان ذلك قبيل عيد الأضحى، فرأى وأبصر أعرابيا يسوق أغناما له، فابتدره أبو نواس بمرتجلا شعرا بأبيات له، فقال له أيا صاحب اللوذ اللوات يسوقها بكم ذلك الكبش الذي قد تقدم. واللوذ هذا يعني هذه الكلمة تطلق على الثلاثة إلى العشرة. فأجابه الأعرابي يعني بسليقته وسجيته العربية منشدا مرتجلا أيضا شعرا، أبيعكه إن كنت تبغي شراءه ولم تكن مزاحا بعشرين درهما. فرد عليه أبو نواس يعني انظروا إلى هذا الحوار الجميل الذي دار بين أبي نواس الحسن بن هاني وبين هذا الأعرابي الفصيح، قال له أجدت هداك الله رجع جوابنا فأحسن إلينا إن أردت تكرما. فقال الأعرابي أحط من العشرين خمسا لأنني أراك ظريفا فأخرجنها مسلما أو مسلما فأخرجنها مسلما. بيد لكن أبا نواس ترك الأعرابي وانصرف لحاله، فقال الحاضرون الذين شهدوا هذه المساجلة الشعرية بين هذا الأعرابي وبين أبي نواس، قالوا للأعرابي هل تدري من كان يكلمك؟ قال الأعرابي هذا الراعي: والله ما كنت أدري. قال: إنه أبو نواس الحسن بن هاني. فقال أبو نواس: فما كان من الرجل إلا أن حمل الكبش الذي سأله عنه أبو نواس وجرى به إليه وأقسم عليه. قال: والله لتأخذنه أو لأتركن الغنم تمشي في طرق الكوفة، يعني أنه لا يقوم برعيها ويتركها لحاله هكذا تائها. فأخذه أبو نواس وسأل عن الرجل عن نسبه، فقيل له: أعرابي من باهلة، وهي قرية عربية مضرية، يعني من فصحاء الأعراب. قال: وباهلي من الأعراب منتخب، جادت يداه بواف القرن والذنب، فإن لم يكن باهليا عند نسبته ففعله قرشي كامل الحسب. رواية أخرى: كامل الرحم. انظر، يعني سبحان الله، يعني الشاهد، يعني قول الناس للأعرابيين: هل تدري كنت، هل كنت تدري ممن تكلم؟ قال: والله لست أدري. قال: إنه الشاعر الفحل أبو نواس. يعني الناس كانوا يخشون أيضا، يعني لأن الناس كانوا يخشون من كلمة الشاعر، لأن كلمته تبقى على مر السنين، يعني إلى يومنا هذا. هؤلاء الذين يعني سقط في أيديهم، كما يقال، الذين تم هجاؤهم بهجاء مقذع، لا زالوا يذكرون إلى يومنا هذا. ومن مدح ممن مدح لا زال ذكرهم إلى يومنا هذا أيضا. وقصة أخرى أيضا تبين لنا مكانة الشعر عند العرب، يعني قصة الأعشى مع المحلق. هذا قصة يعني قبل الإسلام، مع المحلق، وهذا الرجل المحلق كان يسكن بمكة، وله امرأة عاقلة، وأيضا كان له ست نسوة، ست بنات عفوا، عوانسة، أي فاتهم ما يقال سن الزواج، وإنما عمر الزواج، لأن حتى من فصاحة الكلام الخليفة أظن الوليد ابن عبد الملك لما سأل أعرابيا: كم سنك؟ فأخذ هذا الأعرابي يعدد له أسنانه، يعني الثنايا والرباعية والأنياب والضواحك: كم سنك؟ وكأنه ظن أنه يسأله عن أسنانه. فقال له أحد المستشارين: يعني الخليفة إنما كان يريد ويسأل عن عمرك، كم عمرك؟ نعم، يعني ست نسوة عوانس. فماذا لما نزل الأعشى، وهو أعشى قيس وليس أعشى باهلة حتى يفرق بينهما، وأعشى، والأعشى هذا يسمى وكان يلقب بصناجة العرب، لأنه كان يتغنى بشعر، وهو صاحب المعلق العاشرة أظن، التي شرح الإمام الكبير التبريزي، نسبة إلى تبريز. تبريز كانت بلدة عربية سنية تقع بإيران، التي ضمت فحول أهل اللغة العربية قديما إلى أن غزاها المد الصفوي الرافضي الباطني، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يسلم ويخلص أبناء هذه البلاد من هذه الحثالة ومن هذا الوباء. فماذا حصل؟ قلت بأن امرأته كانت امرأة عاقلة، فقالت لهذا الرجل وهو المحلق، وكان منبوذا يعني مطرحا بين قومه، لا ينظر إليه ولو بطرف عين، فكان رجلا، وكان مع ذلك فقيرا معدما. فقالت له: إن الأعشى نزل يعني بمكة، وهل لك في إكرامه واستضافته إلى غير ذلك من مكارم العرب؟ فإنه شاعر مفوه. انظر إلى وصية هذه المرأة العاقلة: فإنه شاعر مفلق مفوه، ما مدح أحدا إلا رفعه، وما هجا أحدا إلا وضعه. هذا يعني هذا حكم هذه المرأة في هذا الشعر، لأن الشعراء كانت لهم مكانة وشهرة واسعة قديما بعكس زماننا هذا. فما كان من هذا الرجل وهو المحلق إلا أن ذهب إلى الأعشى فقال له والله يعني أقسم عليه أن ينزل بداره، والرجل هذا كان يملك ناقة واحدة لقحة فقام بنحرها، وهذه عادة العرب في الكرم كما يقول الشاعر: إذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة تمرناه تمرا أو لبناه راغيا. إذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة، يعني الذبائح علامة على الإكرام عند العرب القديمة، حتى ولو ملك ناقة واحدة أو شاة واحدة أو عنزة فإنه يكرم بها ضيفه لئلا يوصف بالبخل وبالشح وبعدم الجود إلى غير ذلك. إذا نحن لم نقر المضاف ذبيحة تمرناه تمرا، إذا نحن لم نملك ذبيحة نذبحها وننحرها للضيف تمرناه تمرا، أي ألناه أعطيناه تمرا قدمنا له تمرا، أو لبناه راغيا أعطيناه ومنحناه لبنا حليبا راغيا ذا رغوة. فاستضافه بالفعل هذا الرجل وهو المحلق، استضاف الأعشى فأكل الأعشى وحتى شبع فأكل من لحم هذه الناقة ومن كبدها وشوائها إلى غير ذلك، وقدم له شرابا، يعني الشراب يعني لأن الخمرة لم تحرم بعد. فلما حتى انتشى يعني الأعشى فسأل عن حال هذا الرجل، كيف حالك وحال عيالك وبناتك؟ فشكى هذا الرجل إلى الأعشى ما يشعر به، ما يحس به من فقر ومن ذلة يعني من قومه، يعني وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند. يعني الظلم إذا أتاك من الأجنبي من البعيد لا يهم، لكن يزداد جرحه وتزداد آلامه إذا أتى من القريب، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس أو على القلب من وقع الحسام، وهو السيف المهند، يعني السيف الذي يعني ضربة واحدة تكفي لقتل الخصم. فذهب، ماذا صنع الأعشى؟ قال إن شاء الله تعالى سأكفيك هذه المهمة. فذهب الأعشى إلى ماذا؟ إلى سوق عكاظ، وسوق عكاظ كان أحد المنتديات عند العرب، كان سوقا تجاريا كما يقال اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولعلكم تذكرون في مقدمة الأجرومية أن النابغة الذبياني كان يعني تجعل له خيمة وكان هو القاضي، فيحتكم إليه الشعراء الذين يأتون إلى هذا المنتدى الكبير العربي الكبير، حيث يجتمع فصحاء العرب وخطباؤهم، وكل يلقي وينافع ويدافع ويعاظم ويفاخر إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تقع يعني في هذا السوق. ذهب إلى عكاظ و يعني أنشد هذه يعني قصيدته التي ذكر فيها يعني قصيدة طويلة، قال يعني البداية: نفى الذم عن آل المحلق، نعم نفى الذم عن آل المحلق جفنة، نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندي والمحلق، ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونق. يعني نفى الذم عن آل المحلق، لأن آل المحلق يعني عائلة هذا الرجل، عياله وبناته الست اللواتي لم يتزوجن بعد لأنهن عوانس، ولعل السبب من أبيها جفنة كجارية الشيخ العراقي تفهق، ويعني نقول تفهق يعني من فهق أو فهق الإناء، يعني امتلأ حتى تصبب. وهنا يريد الشاعر أن يصور لنا مدى عظمة كرم هذا الرجل جفنة، لأن ذكر الجفنة والجارية تدل على ماذا؟ على كثرة الكرم. وأتمم القافية بتفقه يعني أن هذه الجارية ليس فيها شح أو نقص، وإنما يعني الطعام يتصبب منها. ترى القوم فيها شارعين، وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق. والدردق يقال يعني للصغير من كل شيء، يعني هذه الجواب وهذه الجفان يعني يتشارك فيها الصغار والكبار. لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق. وهذه كانت عادة وسنة العرب، أنهم في الصحراء لاتساعها وشساعتها كانوا يشعلون النار دلالة على الكرم، لعل ضالا ضل طريقه يهتدي لهذه النار. وفي بعض الأحيان يعني توقد هذه النار للقوافل التي تمر إما للحج أو للتجارة، فلا بد من شجرة يأوي إليها عابر السبيل، فكانوا يأتون إلى هؤلاء الذين يوقدون النيران. ولذلك يقول يعني الذي يضرب به المثل في الكرم هو حاتم الطائي، وأنتم تعرفون يقال يعني إنسان كريم كريم جوال، يقال هذا كرم حاتمي نسبة إلى حاتمي الطائي. يقول لغلامه أوقد، يعني أشعل النار، أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، علا يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. أوقد فإن الليل ليل قر، يعني ليل يعني ليل بارد قر، والريح يا واقد ريح صر، وهي الريح الريح الصر، الريح الشديدة الباردة. نعم، فأرسلنا عليهم ريحا كما قال رب عز وجل ريحا صرصرا، ريحا صرصرا أي شديدة الهبوب ومع شدتها فهي باردة. أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل لغة في لعل، يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. والنار يعني من عاش في الصحراء ورأى الصحراء، حتى ولو كان يعني كانت المسافة بعيدة فإنها ترى، تظن أنها قريبة ولكن المسافة تكون بعيدة. فهذه سنة العرب قديما وعادت، والأمثلة كثيرة يعني يطول ذكرها. نرجع إلى شاعر يقول ترى الجود يعني تشب لمقرورين يصطليان، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق. اليفاع وهو المرتفع من كل شيء، يعني سواء كان جبلا أو رملا، وتجمع على أيفاع، ومنه قول قيس بن الملوح فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه كما زان متن الهندواني رونق. زان أي زين متن، والمتن هو الظهر، متن الهندواني السيف رونق، أن السيوف العربية غالبا ما تزين إما بالذهب أو بالفضة أو بالفضة وغير ذلك مما يعني من أسباب الوسائل التي تستخدم للتزيين. فلما أتم الأعشى هذه القصيدة في سوق عكاظ، ما كان من أشراف القوم، يعني من أشراف القوم ووجهاء القوم الملأ من كل قبيلة، إلا وأقبل مسرعين يهرعون إلى هذا الرجل الذي كان منبوذا أمس وصار اليوم من علية القوم وأشرافهم بسبب ماذا؟ مدح الأعشى له، إذن لأنه خلده وخلد أثره. وما كان من نسوته يعني من بناته إلا أن زوجنا يعني في أقرب وقت، يعني في ذلك اليوم، يعني قيل أنه خطب بناته رجال يفضلون أباها، يعني أبا هؤلاء النسوة 1000 ضعف. يعني من هؤلاء الذين سيختارون هؤلاء البنات؟ لا شك أنهم علية القوم وأشراف القبائل أيضا. فحتى يذكر، حتى يذكر ويمدح بأنه خطب من فلان الذي مدحه من الشاعر الفلاني. نعم، هذه قصة يعني فيما يتعلق بمكانة الشعر وما كان يصنعه في نفس العرب. لذلك العرب كانت تهاب الشعر أكثر من مهابة العدو، لأن العدو يعني تقاتل ولها يعني ملكة ولها خبرة بالحروب، وهم أشد بأسا وأشد قوة العرب. نعم، لأن طبيعة الصحراء هي التي مكنتهم من ذلك. أما الشعر فكانوا يهابونه، يعني ماذا يصنعون بسلاحهم وبقوة وفرسانهم وقوادهم، يعني من قصيدة هجاهم بها شاعر فحل وغير ذلك. نعم، أيضا الحطيئة لعلكم تسمعون به، يعني الرجل هذا كان يعني هجاء وكان هجاؤه مقذعا، يعني إذا سقط الحطيئة يعني سقط شعره في رجل، يعني كبر على هذا الرجل ليس 4 تكبيرات وإنما 9 تكبيرات كما ورد في السنة. ولذلك يذكرون للحطيئة الذي ما ترك أحدا إلا وهجا، ما ترك أمه ولا أباه ولا يعني جارا ولا صديقا إلا هجاه، حتى أنه يعني مرة يعني لم يجد من يهجوه، فقال أبياتا، قال يعني أبت شفة، نعم أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بهجو فما أدري لمن أنا قائله، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، ما وجد في العالمين من يهجوه، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بهجو فما أدري لمن أنا قائله. فماذا صنع؟ فنظر في الماء فرأى وجهه، فقال أرى اليوم وجها فلله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله، يعني هجى نفسه هذا الشاعر الفحل الهجاء، يعني بحق جاء في رواية أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. يعني الحطيئة شاعر فحل معروف مشهور، لما هجا عاش في زمن أيضا إلى زمن عمر رضي الله عنه، لما هجا الزبرقان بن بدر لما قال له قصيدة العصماء دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقع فإنك أنت الطاعم الكاسي، لم يدري الزبرقان ماذا صنع له الحطيئة بهذا الشعر، حتى ذهب بهذه القصيدة إلى حسان بن ثابت فسألوا ماذا صنع به، قال والله يعني لقد عمل أو صنع شيئا لا يعني منكرا، أتى بمنكر يعني في هجائه لهذا الرجل المعروف هو الزبرقان ابن بدر، فشكاه إلى عمر رضي الله عنه، فعمر ماذا كان منه إلا أن قام باستدعاء الحطيئة وسجنه. لماذا؟ لكثرة شكاوي الناس من لسانه ومن شعره، إلى أن استعطفه يعني الحطيئة، استعطف عمر رضي الله تعالى عنه بأبيات يقول في مطلعها بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، ورويت بذي مرخ لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فمن سلام الله عليك يا عمر. يعني استعطف بهذه القصيدة، فرق له عمر رضي الله تعالى وهو الخليفة ذو القلب الحنون، يعني لما قال ماذا تقول لأفراخ، يعني كناية عن أولاده الصغار الذين تركهم بمرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، لأن الشعراء في ذلك الزمن كانوا يقتاتون بماذا؟ يقتاتون ويسترزقون بشعرهم، يعني حرفتهم هي إنشاد الأشعار، ولكن عند الخلفاء وعند الملوك وعند الأغنياء حتى ينالوا النوال وينالوا المال من ذلك. وليس وهناك سبب آخر في الحقيقة، أن الخلفاء في ذلكم الزمان كانوا مهتمين باللغة، يعني تجدهم أصلا هم لغويون وشعراء، ولكن يستمتعون بمنتديات كما يقال، يقيمون مجالس ومنتديات للشعراء وللفقهاء يستقدمونه، وكانوا يعجبهم المدح ويحبون ويعطون على ذلك ما لا يعطون على أي شيء، دائما يعطون النوال والجوائز إلى غير ذلك. نعم، فكانت هناك قبيلة، يعني بالنسبة للحطيئة جعفر، بنو أنف الناقة، هكذا يطلق عليهم ويلقبون بأنف الناقة بين قبائل العرب، وكانوا يفرقون من هذا اللقب، ما يحبونه أبدا، أنف الناقة يعني، ويفرون منه. فلما جاء الحطيئة إلى هؤلاء وأكرموه كعادة العرب، فأنشد فيهم لحسن ضيافتهم وكرمهم أبياتا جميلة، قال في قصيدة مطلع: سيري أمامة فإن الأكثرين حصن، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، فعظم شأنهم بعد قيل الحطيئة لهذه الأبيات، عظم شأنهم وارتفع صيتهم وقدرهم، وصاروا يفتخرون بهذه النسبة. إذا سئل أحدهم يقول: من أين أنت؟ يقول: من بني أنف الناقة. وكانوا قبل ذلك إذا انتسبوا يقول: نحن من بني قريع. وسموا بذلك القصة، يعني لا أريد يعني أن يعني أطيل الذكر في هذه المسألة. فلذلك يعني هذه بعض المسائل، يعني بعض النتف والشذرات فيما يتعلق ببيان مكانة الشعر عند العربي. فقلت لك كما قلت لكم، كانوا يهابون الشعر والشعراء أكثر من مهابتهم لأعدائهم. لماذا؟ لأن سلاح الشعر أعظم من سلاح يعني السلاح المحسوس، السيف أو الرمح أو النبال، يعني هذه أدوات الحرب التي كانت تستعمل في ذلكم الزمان. وشاعرنا الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى يدخل ضمن هؤلاء الشعراء الفحول عفوا. وشاعرنا كما تعلمون هو الشنفرة، المعروف بالشنفرة، ولاميته تسمى بلامية العرب، تسمى بماذا؟ بلامية العرب. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ قيل لاهتمام العرب كافة بها، يعني بأدبائهم ونقادهم، ولما تحمله من ماذا؟ من قيم عربية عظيمة جليلة، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى تبين لنا المميزات والقيم التي كان العربي قديما يتصف بها قبل مجيء الإسلام. نحن نتكلم عن فترة ما قبل يعني مجيء الإسلام، فكيف بمجيء هذا النور العظيم؟ هذا النور الذي نوره كنور القمر، يعني ليلة قمرية ضوءها أو نورها عفوا نورها لا يحرق ولا يعني يؤثر في جسد الإنسان ولا في جلده، بعكس مهج وضياء الشمس. لذلك هذه الشريعة وصف الله في القرآن بالنور: قد جاءكم برهان من الله وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما شريعة موسى في سورة الأنبياء وصفها الله بالضياء، لأنها كان فيها من المشقة والتكاليف والمسائل التي أسقطت عنا بحمد الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قلت سميت بلامية العرب لاهتمام العرب بها، وكأن العرب اجتمعوا كافة على كتابتها، أو قيل أن الشنفرة ناب عن العرب يعني في الحديث عن أنفسهم وبيان مفاخر وأمجاد، لأن العربية نجده في شعر قد صور معظم حياته، بل كل حياته التي عاشها في البيداء، في الصحراء، وفي الفيافي، في الحضر، في حالة سفره، في حروبه، والحرب لها مكانتها الخاصة في عند شعراء العرب. وستأتي معنا في قصيدة الشنفرة في اللامية عندما يقول: فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل، يعني تسمى أم قسطل من تسميات الحرب عند العرب، تسمى بالحرب: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، يعني كما في معلق لزهير بن أبي سلمى. وتسمى بالداهية أيضا: فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل، لما اغتبطت بالشنفرة قبل أطوال. نعم. والشعر يعني الجاهلي، ومن ضمن هذه القصيدة يعني، اشتمل على أنواع متعددة من أنواع الشعر، فقد تناول الهجاء والمدح والغزل والوصف والرثاء والحكمة كزهير ابن أبي سلمى، والاعتذار والموعظة والفخر، إلى غير ذلك من الأغراض والأنواع التي اشتمل عليها، وسيأتي معنا. فتجد القصيدة الواحدة قد اشتملت على هذه الأغراض أو على بعضها. شاعرنا هو الشنفرة، والشنفرة لغة قيل هو العظيم الشفتين أو عظيم الشفة، وقيل هو البعير الضخم، وهذا لقب وليس اسما للشنفرة، ليس اسمه الشنفرة وإنما هو لقب له، لأنه ليس هناك اتفاق بين علماء اللغة التي اهتموا بالشعر الجاهلي، بين ليس هناك في اسم الشنفرة. لماذا؟ لأن السند منقطع في الحقيقة بين هذه الفترة، وكان الاعتماد على المشافهة، وما بقي يعني مما يتعلق بهذه الفترة، ولم يبق إلا القليل. فهذا لقب يعني، واللقب هو ما ليس اسما ولا كنية، كما قال ابن مالك: واسما أتى وكنية ولقبا. هناك الاسم وهناك الكنية وهناك اللقب. إذا قلت هنا ليس هناك اتفاق بين المترجمين لشاعرنا في اسمه، فهناك من سماه الشنفرة كلقب له، وقلنا بأن الشنفرة لغة هو البعير الضخم، وهذا ربما راجع إلى قوة هذا الشاعر. وبالفعل فإنه يصور لنا قوة في شعره، حيث أنه كان إذا ضرب صخرا يعني ببنان قدميه، هذا الحجر إذا التقى بأخيه اشتعلت النار، يعني كان يقدح النار بضربة واحدة فقط للحجر، يعني وهذا يدل على قوته. وكان أيضا من المعدودين من العدائين، الشنفرة كان من عداء العرب، ومنهم الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع، هذا الذي كان يسبق الخيل، هذا من الصحابة، فكذلك الشنفرة كان يسبق الخيل، إضافة إلى إخوته أيضا في الصعلكة، لأن الشنفرة يدخل ضمن شعراء الصعاليك. والصعلوك، ولعل في الحديث: وأما أبو جهم فصعلوك لا مال له، وأما معاوية فلا يضع العصا، أو لا أدري يعني صحة، يعني لعله قد يقع لقلب، إن شاء الله أنظر في كمال يعني الحديث وتمامه، يعني لا يضع العصا عن رقم كناية عن كثرة ضربه للنساء. قال: فصعلوك لا مال، والصعلوك هو الذي له من المال ما لا يكفي لقيام بأعباء الحياة، يعني عنده من المال ولكن لا يكفيه لتحمل أعباء الحياة. أما المقصود هنا بالصعلكة فهي حياة الفيافي وحياة قطاع الطرق، فكما يمكن أن نقول بمصطلح اليوم: إذا كان هناك قراصنة للبحر فالشنفرة وإخوته كتأبط شرا، والسليك بن السلك وكان أيضا من فحول الشعراء وفرسانهم، وكان قويا شديد البأس، وأيضا عمرو بن براق، هؤلاء كانوا من قراصنة الصحراء، كانوا من قطاع الطرق، وكانوا ممن يشنون الغارات على أعدائهم، وممن يريدون أن يثأروا منهم. إذن قال بعضهم بأن يعني الشنفرة أنه الصحيح والمشهور أنه من الأواس ابن الحجر ابن الأزد، يعني وقصته معروفة ومشهورة لكنها مضطربة على ثلاثة أقوال. يعني ما السبب في قوله لهذه القصيدة وانتقاله من بني سلمان إلى بني شباب بن فهم ثم قتله للكثير من بني سلمان؟ قيل أن بني شباب أسرته، وبنو شباب هؤلاء هم بنو فهم ابن عمرو ابن قيس ابن عيلان من نجد، عاش فيهم الشنفر صبيا وتعلم أنذاك لغة نجد وهي لغة عربية فصيحة، حتى أسرت بنو سلمان ابن مفرج رجلا من بني شبابة، فما يسمى اليوم بمبادلة الأسرى، فافتدوا هذا الرجل الذي أسرته بنو سلمان بمن؟ بالشنفرة، فغدا الشنفرة عند بني سلمان وعاش فيه، اشتراه أحدهم وعامله معاملة طيبة، يعني أعظم إليه العطاء والنوال، ولكن لما كبر الشنفرة مرة كان لهذا الرجل الذي اشتراه كانت له بنت، فقال لها اغسلي رأسي يا أخيتة، فتهكمت عليه وقيل أنها ضربته وذكرته بأصله ونسبه وأنه ليس له علاقة بها من ناحية يعني الأخوة، ليس أخا لها، فما كان منه إلا أن ذهب إلى هذا الرجل وأمسك به وقال له بأن يخبره يعني بحقيقة أمره، فأخبره بأنه كان أسيرا عند بني شبابة وقاموا بفدائه برجل أسر من طرف بني سلمان، فخرج إلى بني فهم الذين شب فيهم وعاش فيهم فترة، فهناك أضمر العداوة لبني سلمان وتحول عنهم كما ذكر في بداية قصيدة أقيم بني أم الصدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. هذه الرواية الأولى. الرواية الأخرى قيل أن يعني بنو سلمان قاموا بقتل أبيه، قاموا بقتل أبيه، خصوصا أن بعضهم يطعن حتى في يعني في نسب الشنفرة، يقول أنه ولد لأم حبشية وليس من طبقة النبلاء، وهذا ليس صحيحا في الحقيقة، من نظر وصبر شعره وقرأه بفهم وبصيرة يرى مكانة هذا الرجل ومدى امتيازه وتمتعه بالقيم قيم العرب القديمة التي ما أحوجنا إلى معرفتها وتطبيقها، يعني تصير نسخا وليس الأمر نظريا وإنما تطبيقيا في حياتنا اليوم. نخبة العرب التي ذهبت أدراج الرياح وما أحوجنا إلى معرفة هذه الأمور إلا بدراسة ماذا؟ أخلاقيات، يعني الأخلاقيات التي جاء بالإسلام، وأيضا انطلاقا من الأخلاقيات التي كانت عند العربي حتى قبل مجيء الإسلام، فما بالك وما ظنك بعد مجيء الإسلام. ثم يعني هذا السبب الثاني، وقيل السبب الآخر أنه أراد أن يتزوج من امرأة من بني سلمان فامتنعت وامتنعوا عن زواجه بها وذكروا له قصة في ذلك، فأضمر لهم كما قلت العداوة وانتقل وتحول من منزل إلى منزل آخر مقيما في الجبال والوهاد والفياف والأودية، واتخذ الوحوش التي سيذكرها في شعره ثلاثة أصحاب، يعني فؤاد المشيء إلى أن يقول هم الأهل لا مستدع السر ذائع لديهم ولا الجانب ما يجر يعني يخذل ما جر يخذل، يعني ذكر منهم سيد عملس وهو الذئب السريع وأرقة زهلول وهو النمر وعرفاء جيئل وهي الضبع، وهذه الحيوانات كانت تعيش في الصحراء يعني شبه جزيرة العرب قديما قبل انقراضها. ثم قلت أنه أراد أن يثأر من بني سلمان، فحلف كما ورد في القصة أن يقتل منهم 100 رجل، وقيل أنه قتل منهم 99 رجلا. ولما مسكوه ووقع أسيرا بين أيديهم، والذي قبض عليه وأمسكه هو أسيد أظن هكذا الاسم ابن كذا، وغلامان معه، فجاءوا به إلى بني سلمان فعذبوه وقتلوه قتلة شنيعة، وألقوه ورموه يعني في البيداء في الصحراء هكذا دون دفن، إلى أن قيل أنه مر رجل من بني سلمان ضرب جمجمته فدخلت شظية في قدمه، فكان السبب في موت هذا الرجل الذي صار يعني أكمل به الشنفرة 100، كالرجل الذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الذي قتل 99 رجلا. لما ذهب إلى ذلكم العابد الجاهل فاستفتى، أراد منه فتوى في التوبة فلم يحظى بالصواب فيها، فأكمل به 100 يعني. وبعضهم يقول أن خيوط الأسطورة يعني تبدو واضحة في هذه القصة، لكن هذا هو المشهور عن شاعرنا الذي ترك القليل من الشعر، يعني لم يتوارث من شعره إلا القليل، ومن ذلك هذه القصيدة الرائعة، وسميت بلامية العرب نسبة إلى العرب كافة، لأنها ذكرت ما كان العرب يمتازون به من شيم وخصال وسجايا وقيم كريمة، ما أحوجنا إلى ماذا؟ إلى معرفتنا بها. وهذه اللامية وهي لامية العرب كتبت، يعني كتبها الشاعر على بحر من بحور الشعر وهو البحر الطويل، وتفعيلته فعول مفاعيل فعول مفاعيل، يعني الشعراء يعني سجية وسليقة منهم كانوا ينشدون الأشعار، لم تكن لهم دراية بهذه التفعيلات وبهذه الضروب وهذا العلم وهو علم العروض، ولكن هذا سجية وسليقة منهم، إلى أن احتجنا إلى وضع هذه القواعد التي تساهم في حفظ اللغة وتعين على ماذا؟ على قرض الشعر كعلم من وفن من فنون اللغة العربية. إذن فشاعرنا كما قلت هو من الشعراء الصعاليك الذين أحبوا حياة الصحراء والفيافي، عاش حرا طليقا يعني يعيش بين الوحوش ويأنس بها، وقد صور لنا كثيرا من المعالم والمميزات التي اشتملت عليها حياة العربي قبل مجيء الإسلام، وأيضا من ذلك مجموعة من القيم العظيمة كالحرية والإذاء وأيضا الأنفة، ونعم بغض الطمع وعدم الجزع عفوا، كما قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجلوا. نعم الجشع هذا ما كانت العرب تحب يعني، وكانت يعني كان يسوءها كثرة الطعام وكثرة الأكل، ولذلك العربي قديما ما كان يربي يعني هذا الذي نراه في رجال اليوم يعني من عذاب الله يعني يقدمهم، كما قال بعضهم يعني هذه البطون يعني خروج الكرش، هذا ما كان عند العربي. فالعربي تجده يعني في قوته يعني كالجواد المضمر، يعني الجواد العربي الأصيل لكثرة تنقله وممارسته للمشي والصيد والفروسية والرماية إلى غير ذلك من الرياضات التي كان العربي مهتما بها، وأيضا سباقه للخيل وهو يصور لنا يعني قوته في ذلك وشدة بأسه وقوته على الجوع، أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا، وهذه لغة استعمل القراء، أفنضرب عنكم الذكر صفحا وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، يعني يستفه يأكل التراب، كما سيأتي إن شاء الله معنا في شرح هذه اللامية. فموعدنا بإذن الله سيتجدد إن شاء الله تعالى في السبت المقبل، ونشرع إن شاء الله تعالى في دراسة هذه اللامية العظيمة التي لها وقعها ومكانتها عند كل عربي مسلم مهتم بلغاته وتراثه، وليس مهتما بمثل هذا الشعر الساقط الهابط الذي حل محل شعرنا هذا، الذي نحاول إن شاء الله أن نحيي أمره من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا انتهينا منها ننتقل إلى قصيدة أخرى. فلغتنا فرة كالعين لا تنبض أبدا، يعني ماؤها يعني قراح وصاف ونقي بإذن الله. ومن يعني ارتوى من هذه العين إن شاء الله تعالى هذا سيكون له معينا بإذن الله على فهمه للقرآن وفهمه للسنة وفهمه المفردات التي استعملها ربنا ونبينا واستعمل الصحابة والعلماء وغير ذلك. وهذا هذه اللغة وهذه المعرفة ستكون مطية لبلوغ مبلغ عظيم في طلب العلم الشرعي بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.